المختار ما نصه. وزمن أو زمن النوائب أي المصائب، النائبة بمعنى المصيبة أو النوازل. زمن النوائب ما يكون بالحق كري النهر المشترك للعامة وأجرة الحارس للمحلة والمسمى الخفير، وما وظف للإمام ليجهز به الجيوش وفداء الأسرى، بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء فوظف على الناس ذلك. وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت، أيضا رجعنا إلى نفس الشروط أن لا يكون في بيت المال وأن تكون هناك ضرورة. فالأحناف رحمهم الله ذكروا نماذج متى يجوز للسلطان أن يأخذ مالا بعد تحقق الشرطين. الشرط الأول بيت المال خالي أو فيه مال لا يكفي. الشرط الثاني وجود الضرورة. الضرورة إيش؟ قال كري، مسألة فتح الأنهر للفائدة العامة، الأموال لا تكفي، يجوز للسلطان أن يأخذ من المسلمين. أجرة الحارس، حارس يحرس في محلة ما أو في منطقة ما ولا يوجد في بيت المال أموال لدفع أجرة الحارس، يجوز أن يأخذ من أهل المنطقة. وكذلك إذا أراد أن يجهز الجيوش وليس لديه مال يجوز له أن يأخذ، وكذلك فكاك الأسرى أو فداء الأسرى. إذن هذه نماذج ذكرها الأحناف لأخذ الأموال من المسلمين بالشرطين. نعم كمل. ثانيا المالكية. ثانيا المالكية قالوا يحق للإمام أن يوظف الضرائب لظروف خاصة ومن أقوال فقهائهم. يقول الشاطبي إذا قررنا إماما مطاعا مفتقدا على تكثير الجنود لسد حاجة الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلى بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك. على الغلات والثمار. نعم. الغلات والثمار وغير ذلك. وإنما لم ينقل عن الأولين مثل هذا فلاتساع مال بيت المال في زمانهم، بخلاف زماننا فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. جيد. هذا في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة الناس. إذن المالكية أيضا يجيزون للسلطان أو للإمام أو للخليفة أن يأخذ المال من المسلمين أيضا بنفس الشرطين، خلو بيت المال المسلمين وتحقق الضرورة. لكن أضافوا هنا كلاما قال فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء. هذه من المسائل قد تكون تنضبط أو لا تنضبط، يعني هل إذا كان الإمام غير عادل وأراد أن يأخذ المال للضرورة لا تدفع له؟ فقط العلماء كانوا يخشون أن غير العادل إذا أخذ باسم الحاجة قد يأخذ لنفسه، لأن من لا يحكم بالعدل لا يؤتمن على المال أيضا. فمن هنا كأن المالكية تشترط أن يكون الإمام الذي يوظف الأموال على الأغنياء أن يكون عادلا. عرفت العلة أي؟ لأنه إذا كان غير عادل قد يأخذ ويكلف المسلمين الأموال ثم لا يصرف في الوجهة التي أخذ لها المال، يعني قال نحتاج للثغور وما أعطى شيء للثغور، نحتاج تجهيز جيوش وأخذ الأموال وما جهز جيش. جيد. فمن هنا قد يكون اشترطوا إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أطع ولو أخذ مال، هو يطاع، لكن وضعوا هذا القيد أنه إذا كان عدلا لهذه العلة التي ذكرتها. قول للعلماء. نعم. قول عبد الشيخ يقصدون أنه بهذه الحالة يكون الأخذ حلال، أما هناك يكون مقتصد للمال. كيف؟ حالة الأخذ وضرب، يعني أخذ مالك وضرب ظهرك، يعني يكون الإمام هناك جائر، أما هنا غير جائر، بعد تحقق هذا هذا الشرطين كل امام غير جائر، سواء كان جائرا او غير جائر، فالمالكية رأوا انه ان يكون عادلا حتى يطمئن المسلمون ان هذه الاموال تدفع الى الجهاد. الفرق بين الحديث الذي تفضلت به وبين ما موجود في الكتاب، في الحديث ظلم ظاهر وان اخذ مالك وجلد ظهرك، يعني الظلم واضح انه ياتي وياخذ مالك مباشره. اما الفارق هنا انه ياخذ ليس باسمه وانما لغايات اخرى، كان يقول اريد ان اجهز جيش. في مثل هذه الحاله لا تقول انه اخذ مالي ظلما، بينما اذا جاء اليك بدون مبررات وبدون ان يكون هناك اسباب اخذ مالك، الحديث ينطبق هنا. واضح؟ أولى يعني. فدون أن إذا لم يكن هناك ما يبرر لأخذ المال وأخذ، الحديث بهذا المعنى وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. أما إذا جاء بتبريرات قال أنا أريد أن أجهز جيوش، أريد أن أفك الأسرى، إذن هذا ليس بظلم لأنه قدم لك التبرير لأخذ المال، فالحديث لا ينطبق على هذه الحالة التي ذكرنا. والله أعلم. جيد. المالكية الإمام الشاطبي قال وإنما لم ينقل عن الأولين مثل هذا، يعني لماذا قبل هؤلاء العلماء لماذا لم يقولوا بالكلف السلطانية، يعني في زمن الخلفاء الراشدين أو في زمن العباسيين، أو لماذا؟ قال لاتساع مال بيت المال في زمانه، لأن في ذلك الوقت واردات بيت المال كان كثيرا، ما كانوا يحتاجون أن يأخذوا من الأغنياء، بخلاف زماننا أي عندما أفتوا بهذه الفتوى بسبب الواقع الذي كانوا يعيشون فيه أن بيت المال لا يوجد فيه من المال ما يكفي للمتطلبات التي ذكرها. قال بخلاف زماننا فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام، لاحظ النتائج، اكتب هنا النتائج، يعني الإمام احتاج إلى مال للضرورة، إذا لم يأخذ ماذا يترتب؟ لا، بطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. بطلت شوكة الإمام، هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية صارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. نعم. إذن لهذين السببين أجازوا أخذ الأموال من الأغنياء. طبعا المسألة متعلقة بتجهيز الجيوش وإعداد الجيوش، لأن الإمام إذا لم يجهز الجيش ولم يعد الجيش لا تكون له شوكة، فإن لم تكن له شوكة يخشى عليه من الداخل ويخشى عليه من الخارج. أما الخوف من الخارج أنه إذا لم يجهز الجيوش الكفار قد يدخلون بلاد المسلمين ويستبيحون ما يستبيحون، إذن أصبحت لدي مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، أو مصلحة عظمى ومصلحة صغرى. المصلحة العظمى أن تدفع أولئك، هذه مصلحة. المفسدة الصغرى أن تأخذ أموال من المسلمين، فهذه المفسدة تدفع بتلك المصلحة. نعم. هذا الكلام يعني موجود بالكتاب، يعني يتكلم عن قبل 10 سنين، قبل 10 سنين أم الآن؟ لا، الإمام الشاطبي شيخ قديم. يعني أي نعم، الآن إذا احتاج بيت المال إلى مال وتحققت هذه الضرورة يجوز للسلطان أن يفرض على المسلمين أموالا تؤخذ منه، وهذا الأمر كان معمول به في زمن وجود النظام، الشباب كانوا يأخذون من الأغنياء أموال. وابن تيمية له فتوى رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الأموال السلطانية، أنه لأهل العقارات الذين يبيعون ويشترون، وأهل البسطات الذين في الشوارع يبيعون، يجوز أن تأخذ منه. يا شيخ اقتصادي بفرع الفرائض، فرع الفرائض الاقتصاد كان يسموه، أكو فرع الفرائض الاقتصادية. أي نعم. الآن هذه قد تكون لسد بعض الحاجات التي تكون في المنطقة، على سبيل المثال أهل المناطق الذين يقومون بالتنظيف، أهل البيت ما يتضرر عندما يدفع 250 أو 1000 دينار، ما يتضرر، لكن بهذا المبلغ البسيط المنطقة تتنظف، وهؤلاء القائمون بالتنظيف يكون لهم مورد مالي. هذه المسائل جائزة في الشرع إن شاء الله. نعم يا أبو الحال. شيخ كمل. نعم أبو يوسف. الشيخ قبل الفتح الشيخ الأخوة كان يعني محتاجين فلوس يأخذون من الزنادقة. الشيخ اللي ما ينطي في هذه الحالة سيأتي؟ نعم نرى إن شاء الله. ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان كأنني أذكر أنه يجبر الناس على الأخذ، يعني الذي لا يدفع يجبر على الدفع، لا يصل إلى القتل، ما أظن الأمر يصل إلى القتل، لكن يجبر بإحدى وسائل الإجبار على دفع المال. نعم أبو الحارث تقرأ لنا. يقول القرطبي رحمه الله. نعم. يقول القرطبي: واتفق العلماء على أنه إذا نزلت للمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف الأموال صرف المال إليها فإنه يجب صرف المال إليها. المقصود بالمال هنا غير مال الزكاة. نعم. وإنما ما أخذ من قوله تعالى: آت المال على حبه ذوي القربى. نعم حسبك. إذن هذا قول عالم آخر من علماء المالكية وهو الإمام القرطبي رحمه الله صاحب التفسير جامع الأحكام. قال: اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة. إذن هنا الآن مسألة فصلت، يعني هناك زكاة السلطان يأخذ أموال زكاة المسلمين، فحتى لا يفهم أن هذا الذي يأخذه زكاة يقال لا هذا غير الزكاة عليكم أن تدفعوا أيضا، لأنه قد يأتي إنسان ويطلب منه مال ويدفع، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الزكاة قال ما أنا دفعت سابقا أموال الزكاة، يقال لا الزكاة شيء الآن وهذه الأموال التي توظف للضرورة شيء آخر. فهذا الذي أراد الإمام القرطبي أن يشير إليه، أن يفرق الناس بين أخذ الزكاة وبين أخذ الكلف السلطانية. نعم. وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في رقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آت المال على حبه، هذا الضمير في حبه لأجل الفائدة في قول الله تبارك وتعالى: آت المال على حبه، يعود إلى اثنين، إما إلى لفظ الجلالة وإما إلى المال، أي آت المال حبا لله عز وجل، أو آت المال وهو يحب المال الذي يدفعه. والصحابة كانوا يفهمون هكذا، أي يدفع المال الذي يحبه في سبيل الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في المدينة فاشتهى سمك أن يأكل حوت، فبحثوا يوم يومين ثم وجدوا سمك واشتروا له سمك، وبعد أن أعدوا للأكل طرق طارق الباب وإذا به رجل يسأل، فقال: من؟ قالوا: رجل يسأل. قال: أعطوا له السمك. قالوا: بحثنا كذا يوم وأنت تريد السمك. قال: ويحكم، أعطوا له السمك، فإن عبد الله بن عمر يحب السمك. وآت المال على حبه. فالصحابة كانوا هكذا رضي الله عنهم. وكذلك أبو البريحاء كان من أنفس أمواله قريب من المسجد عندما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا. أظن أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه قال: أحب أموالي إلي البرحاء، فهو في سبيل الله. المسلمون ماذا يحتاجون في أخذ هذه الأموال؟ هناك صنفين من الناس: صنف يدفع ويؤجر، وصنف يدفع وخسارته مركبة، خسارة مال وخسارة أجر. كيف نفرق بين هذين الصنفين من الناس؟ الصنف الأول أنه علم أن هذا من الدين، أن هذه الكلفة التي توظف عليهم هذا من الدين، فدفع المال بنفس طيبة فكتب له الأجر. الآخر ما كان يعلم هذا الأمر أو علم ولكن لا يرضى، دفع المال، المال راح لكن ليس له أجر، فكانت خسارته في ماله وخسارته في الأجر، لأنه لا يكتب له أجر لأنه ما أعطى لله تبارك وتعالى، وإنما أكره على العطاء فأعطي، أو أعطى وهو غير راض بذلك. فحتى نحمل الناس على أن يعطوا ويكسبوا الأجر، علينا أن نفهم هؤلاء الناس أن للسلطان كلفا على الناس، والعلماء أجازوا ذلك. فإذا حدثت في محاضرة أو في مسجد أنه يجوز للسلطان أن يوظف عليكم يا مسلمين بعض الأموال، عليك أن تستحضر أقوال العلماء. تقول الأحناف قالوا في حاشية عابدين، والإمام الشاطبي قال في الاعتصام، والإمام القرطبي قال في، حتى تسند قولك بأقوال العلماء، حتى هؤلاء الناس فيما إذا وظف عليهم مال في يوم من الأيام يتبادرون إلى العطاء ولا يحرمون الأجر. أي كان في رجل مرة، كان في زمن البعثيين، دخل مدخل خطر جدا، كان يعني العملية قد كانت تنتهي بالإعدام. كان معهم رجل صاحبهم وهو لا يدري بالموضوع، يعني من باب المصاحبة. في الطريق قالوا له: يا فلان، نحن معنا المادة الفلانية أو الحاجة الفلانية، إذا ألقى علينا القبض سنعد. فقال الرجل، كان صاحب السيارة، قال: تمنيت أنكم لم تقولوا لي، لأن كنت أنطلق وأنا مطمئن. فقيل له: لا، أنت تجازب بحياتك الآن، نريدك أن تؤجر أيضا، لأنك إذا خلت هذه المجازفة بدون ما تعرف ما تأخذ أجر، لكن الآن علمت وجازفت ونجاك الله عز وجل سيكتب لك الأجر. إذن التعليم يكون من هذا الباب، أن تعلم حتى تؤجر. نعم أكرم الشيخ. ونقل عن الإمام مالك: يجب على الناس فداء أسراهم، فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. نعم، الكلام واضح. إذن هذه من الكلف السلطانية التي يجوز للإمام أن يأخذ من المسلمين لفك أسرى المسلمين. نعم شيخ أبو عبد الرحمن الشامي، أكمل ثالث. الشافعية. الشافعية يقرون شرعية الضرائب على الأغنياء إذا أيضا بدل الضرائب اكتب الكلف السلطانية. أين؟ شيخ الضرائب قلنا هذه اللفظة المستعملة الآن يتبادر إلى الذهن ما موجود في الدستور، بينما الصحيح بالكتاب بدأ بالكلف السلطانية، فنستمر على هذا اللفظ. أي كلمة ضرائب نحولها نرى موقعها من الجملة. هناك ثانية شيخ مكتوب. وين؟ أيضا المالكية يحق للإمام أن يوظف، أكمل الكلف السلطانية. شيخ الضرائب المكوس؟ لا شيخ، هذه الضرائب التي يأخذها هؤلاء الطواغيت ليست شرعية. رجل باع سيارة واشترى سيارة، أين الوجه الشرعي في أخذ الأموال؟ رجل باع دار واشترى دار، أين الوجه الشرعي في أخذ هذه الأموال؟ رجل أراد أن يحصل على حاجة معينة، أوراق أو شيء، يدفع، أين الوجه الشرعي؟ إذن الضريبة تستخدم في مجالات غير شرعية، بينما الأشياء التي نتكلم عنها هذه شرعية، فلماذا نطلق على المسائل الشرعية اسم غير شرعي؟ واضح إن شاء الله؟ على الأغنياء إذا احتاج الإمام من أجل مصلحة عامة وفي ذلك. أولا يقول الغزالي: إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يكفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول العدو ديار المسلمين، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام، جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند. ثانيا ويقول الرملي: ومن فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع. إذا لم يندفع بزكاة أو بيت مال على القادرين وهم من عنده زيادة من عنده عنده زيادة زيادة على كفاية سنة سنة لهم ولمموليهم. من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولمموليهم. نهاية المحتاج شرح المنهاج. هذا كلام الرملي وكلام الإمام الغزالي. إذا خلت الأيدي من الأموال نفس الشيء، لا يوجد مال في بيت المال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخرجات العسكري، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول العدو ديار المسلمين. إذن المفسدة الأولى أنه السلطان إذا لم يأخذ الأموال ويعطي لهم المال، هؤلاء سيتفرقون لكي يتفرغوا للكسب، فعند ذلك لا تبقى له شوكة، فيخاف عليه من الداخل ويخاف عليه أيضا من الخارج. هذا قول الغزالي. قال: أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام، أي هؤلاء الذين قد يخرجون على الإمام، جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجندي. إذن كأن الشرط أصبح هنا مقدار كفاية الجندي، يعني الإمام قدر أنه هذا الشهر نحتاج كذا من المال، إذن يعلم هذا الشهر كم يأخذ، كأنه أشار إلى هذه المسألة. أما الإمام الرملي، حقيقة لا أعرف عن الشيخ الرملي شيء. أما الغزالي فمعروف صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب لا يقرأ إن لم يكن محققا، كان فيها حديث ضعيف وموضوع. ومن فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة أو بيت مال على القادرين، هذا أيضا جائز، يعني إذا تفشى الجوع أو أصبح الناس في فاقة لا يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم الملابس، يجوز للسلطان أيضا أن يأخذ من الأغنياء ما يحقق لهؤلاء حاجتهم. وفتوى الشيخ أكمل عز الدين بن عبد السلام. وفتوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام للملك المطهر قدس في فرض الضرائب على الناس لأجل الاستعداد والتجهيز لقتال التتار. نعم. إنه إذا طرف العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتال العالم. نعم. قتالهم وجاز وجب على العالم. العالم والعالم والله العالمي العالمي قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم. جزاك الله. العز بن عبد السلام رحمه الله هذا يعرف بين العلماء باسم سلطان العلماء، عرف بسلطان العلماء، كان في الشام، والحروب كانت قائمة بين الإمارات وبين فيما بينهم، كان مسلمين، فكأن أحد الولاة أراد أن يستعين بالفرنسيين، والعز بن عبد السلام كان يعترض على هذا الأمر أنه لا يجوز الاستعانة، والسلطان هذا ما كان يستطيع أن يتركه لوحده خشية أن يؤلب المسلمين عليه، فكان يستصحبه أينما ذهب. ففي فترة مفاوضات مع الفرنسيين كان قد نصب خيمة لعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فأثناء المناقشات أننا نستعين وتعينوننا وما إلى ذلك، العز بن عبد السلام كان يقرأ القرآن في خيمته، فالفرنسيون سألوا: إيش هذا الذي معك؟ قال: هذا أحد علمائي لا يوافقني على ما أنا عليه الآن. فقال الفرنسيون في ذلك الوقت: هذا لو كان عندنا لشربنا الماء الذي يغسل به رجله. هذا الكلام ذكره في كتاب الإسلام بين العلماء والحكام، كتاب قيم جدا إذا قرأته، البدري. لا أدري الشيخ استعانوا به ولا استعانوا الرأي؟ لا لا أدري إيش البدري. عبد العزيز البدري الذي قتله أحمد حسن البكر. أها. هذا الكتاب قيم جدا. أي بأمر منه ومنع إقامة المجلس العزائي. الإسلام بين العلماء والحكام. في المكتبة الشامية لا تقرأ إلا محققة لأن في أحاديث ضعيفة وفي أشياء قد لا تصح. في المكتبة الشاملة في نسخة محققة منبر التوحيد والجهاد، كتاب مفيد جدا إذا أردت أن تقف على موقف العلماء من الحكام وموقف الحكام من العلماء. جيد شيخ، بالنسبة لهذا الشيخ استعان بالفرنسيين ولا شيخ؟ لا بعد 11 عشران. كيف أخي؟ شيخ استعان بالفرنسيين ولا؟ ارجع إلى الكتاب إن شاء الله. ليس الموطن الذكر العز بن عبد السلام، هذا كان يستعين بهم جايين يتفاوضون. شيخ شمي بعلمه. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله، طبعا بعد ذلك نفي إلى مصر وله مواقف في مصر مع دولة العبيديين الفاطميين، ما رضي أن يكون إلا أن يباع ثم يحرر لكي يكون سلطانا، لأن العبد لا يجوز له أن يكون سلطانا. نعم ممالي. إذا طرق العدو بلاد المسلمين وجب على العالم قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم. إذا نفس الشرطين اللذين ذكرناهما، الحاجة إلى المال وخلو بيت المال. نعم شيخ عبد الرحمن العراقي أكمل. رابع شيخ. نعم. أما فقهاء الحنابلة فقد أجازوا فريضتها وسموها فرضيتها وسموها الكلف السلطانية. أي نعم، شوف هذا الاسم الصحيح. واعتبروها من الجهاد بالمال. وفي ذلك يعتبر ابن تيمية أن الكلف السلطانية أو ما يأخذه السلطان من أموال الأغنياء يعد من قبيل الجهاد بالمال. نعم. يقول وإذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم ورؤوسهم مثل الكلفة السلطانية التي توضع عليهم كلهم، إما على عدد رؤوسهم أو على عدد دوابهم أو على أكثر من الخراج الواجب بالشرع. نعم، أو على أكثر من الخراج الواجب بالشرع. نعم. أو تؤخذ منهم الكلفة التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية. نعم. كما يوضع على المتابعين للطعام. على المتابعين للطعام ولا المتبايعين؟ المتبايعين. على المتبايعين في نقص ياء. نعم. نفهمها هكذا الآن، نتأكد من النص إن شاء الله. والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك. يؤخذ منهم إذا باعوا، ويؤخذ تارة من البائعين وتارة من المشترين. المتبايعين. نعم. هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل، أنه في حالة تحقق الحاجة. لحد الآن الذي قرأناه عن الأغنياء جيد، إذا تحققت الحاجة والضرورة ولا يوجد في بيت المال، إذن يجوز حتى من أصحاب الفواكه الذين يبيعون في الطرقات أو في المحلات أيضا يجوز أن تؤخذ منهم الكلف السلطانية، لأننا قلنا هي مقارنة بين مفسدة صغرى ودفع مفسدة كبرى. هذا هو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حتى الذين يبيعون الثياب ويبيعون الدواب ويبيعون الفاكهة يجوز الأخذ منه. خامس. يرى ابن حزم الظاهري كذلك جواز فرض الضرائب العامة إن كان هناك مصلحة وضرورة، فيقول فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات ولا في سائر المسلمين بهم ولا في سائر المسلمين بهم. نعم. فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللبس للشتاء والصيف لمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشتاء وعيون المارة المحلة. جزاك الله خيرا. إذن ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر أشياء أخرى أيضا متعلقة بجواز أخذ السلطان للمال من الأغنياء من المسلمين. ذكر أشياء، أنه على الأغنياء أن يقوموا بفقرائهم، كل حي يسد حاجة الفقراء الذين في الحي. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن بالله من بات شبعان وجاره جائع. جيد. ويجبرهم السلطان على ذلك. يعني إذا وجد في حي فقراء لا يجدون الطعام أو الملبس أو المسكن، السلطان يجبر الأغنياء في تلك المنطقة على أن يقوموا بفقراء الحي، ويجبرهم السلطان على ذلك. لاحظ متى قال إن لم تقم الزكوات، أي الزكاة ما كفى لتوفير متطلبات الحياة لهؤلاء الفقراء، ولا فيء سائر المسلمين به، لأن لدينا زكاة ولدينا فيء، فلا الفيء كفى ولا الزكاة كفى. إذن في حالة وجود الآن الإشارة إلى أي شيء، أنه لا يوجد مال في بيت مال المسلمين، لأن لا الزكاة يكفي ولا الفيء يكفي. إذن هنا ترجع مرة أخرى إلى الأغنياء، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللبس للشتاء والصيف لمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشتاء. هذه هي حقوق الرعية على السلطان: المأكل والمشرب والمسكن والمركب، لكن بشرط أن يكون في بيت المال ما يكفي لسد هذه الضرورات. أما إذا خير السلطان بين توفير متطلبات الحياة للفقراء وبين تجهيز الجيش، يقينا تجهيز الجيش مقدم على هؤلاء، لأن لا أدري ابن تيمية أم الإمام أحمد رحمه الله سئل أنه لدينا زكاة، إذا أعطينا للجهاد الفقراء يموتون جوعا، أنعطي للجهاد للثغور أم للفقراء؟ قال تعطون للجهاد وإن مات هؤلاء، أظن ابن تيمية رحمه الله، وإن مات هؤلاء فقط. إذن السلطان أيضا إذا وجد في بيت المال والأهمية لديه لإعداد الجيش وتجهيز الجيش مع وجود الفقراء في البلد، إذن هذا يقدم كحالنا الآن. أنت تعلم أن الثغور كلها معارك وجبهات، وهناك الآن أناس فقراء، فإذا كان بيت المال لا يكفي لسد حاجة هؤلاء الفقراء بسبب نفقات الجهاد، إذن هؤلاء لا يعطى لهم شيء، لأن ذلك مقدم على إعطاء هؤلاء، لأنه لا قدر الله إذا صار تساهل في الأمر في الثغور دخل هؤلاء، لا الفقير يبقى ولا الغني يبقى، ولا يبقى للغني مال أيضا. فهذه الموازنات تكون بين الأهم والمهم والمصلحة الكبرى والمصلحة الصغرى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء.